إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، اليوم هو اليوم السابع من رمضان. بالأمس القريب وقبل أيام قلائل نحسبها أنها كانت بالغد، كنا ننتظر هذا الشهر، وكان الناس يأملون بلوغه، ثم ها نحن اليوم نجتمع في هذا اليوم المبارك فنقول هذا ربع رمضان قد فات، ولم يبق منه إلا ثلاثة أرباع. فقل لي بربك أيها المسلم وأيتها المسلمة، ماذا عملت في هذه السبعة أيام؟ وماذا عملت في هذه السبع الليالي التي مضت؟ هل كنت من المجتهدين فيها؟ هل صمت كما يريد الله عز وجل منك؟ هل تبت إلى الله عز وجل من معاصيك؟ هل غيرت حياتك؟ إن هذه الأيام التي تمر وهذه الليالي المباركات إنما هي كنوز ونعم عظيمة لا يعلم حقيقتها إلا المحتسبون، الذين يعلمون أن كل لحظة تمر من حياتهم ومن عمرهم فإنها لا تعود أبدا. لذلك كان السلف قاطبة يحاسبون أنفسهم على أوقاتهم، يتمنون لو كانت أعمارهم مضاعفة وأعمالهم في الخير كثيرة. ألم تسمع بقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن لياليا تمر من عمري بلا نفع، إن لياليا تمر بلا نفع، وإن من الخسران أن لياليا تمر من عمري أو تمر بلا نفع وتحسب من عمري. من الخسارة عدها من الخسارة أن هنالك ليالي وأيام تمر وتحسب من العمر ثم لا يوجد فيها نفع، لا يوجد فيها عمل صالح يكتب. لابد لك أيها المسلم أن تتذكر ذلك. ألا تسمع وأنت في رمضان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أيام معدودة على رؤوس الأصابع تعدها كل يوم كيمر، نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع، ثم يقال لك ليلة العيد أيام معدودة. أتعلم لماذا يقول الله عز وجل لك أيام معدودة؟ أتعلم لماذا الله عز وجل نبهنا على هذه الليالي وهذه الأيام بأنها معدودة؟ إنه لأمر عظيم، هذا الشهر قد أودع الله عز وجل فيه من الكنوز والأسرار الكثيرة الكثيرة، مغفرة للذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في كل ليلة عتقاء من النار. هذه الليالي وهذه الأيام إنما شرعها الله عز وجل لنا وشرع لنا التعبد فيها من أجل أن تغفر لك ذنوبك يا مذنب، لك ذنوب كثيرة ولك خطايا عظيمة فتحتاج إلى أن تغفر لك، وعمرك قصير ليس بالطويل كما هو عمر رمضان. ثم الناس غافلون عن ذلك، لا بد أن نتذكر مسألة الأيام المعدودات. قل لي بربك كم حزبا قرأت، هل ختمت أم لا كتاب الله عز وجل الذي هجرته منذ زمن ثم رجعت إليه، أو تريد أن ترجع إليه في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن، شهر نزول القرآن، بل وشهر نزول كل الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها نزلت في هذا الشهر كما ثبت في الحديث الصحيح، فتريد أن تتصالح مع كتاب الله عز وجل، وأقول لك كم قرأت منه في هذه السبعة أيام؟ شحال قرأت منه في هذه السبع ليالي؟ قريت شيء ولا يا الله بديته وتتركه وغفلت عنه، تحمله فيثقل عليك الكتاب، ليس وزن الأوراق وإنما وزن الكلمات للران الذي غشي قلوبنا. كم مرة أو كم ليلة صليت مع الإمام حتى انصرف فكتبت لك قيام ليلة؟ أم كنت تصلي صلاة العشاء ثم تذهب لسبيل حالك؟ قل لي بربك هل احتسبت القيام مع الإمام؟ وكيف كان قيامك؟ أكنت تصلي وقلبك مشغول بأمور الدنيا لكي ترجع إليها بعد الصلاة؟ قل لي، قل أيها المسلم، صيامك الذي فرض عليك كيف هو؟ كيف حاله؟ هل صيامك كما أراد الله عز وجل؟ هل تركت فيه ليس فقط الطعام والشراب والجماع، وإنما تركت فيه كل المحرمات، وهذا هو المغزى من الصيام، التربية على العبودية، ترك ما حرم الله عز وجل عليك، أنك تتعلم من يقول لك الله عز وجل دع هذا تدعه تتركه. أيها المسلم، أيتها المسلمة، ما أريد قوله أن هذا الشهر ما هو إلا أيام معدودات، سيأتي يوم وأقول لك قد انتهى رمضان إن أطال الله أعمارنا، ونقول لك سال رمضان، يوديك الساعة تتمنى الرجوع وتتمنى العمل، تتمنى أن تتوب، تتمنى أن تدرك رمضان آخر، ولكن هيهات، اعمل ما دمت حيا قبل أن يأتيك الأجل فيدركك الفوت، تدركك الحسرة والحسرات ذكرها الله عز وجل في القرآن، حسرات الذين ضيعوا أعمارهم في غير معمل، الذين ضيعوا أوقاتهم في غير عبادة الله عز وجل. اسمع إلى قولهم والله عز وجل يحكي عن حالهم، وهم يصطرخون فيها، أي في جهنم، يصطرخون تعلو أصواتهم فوق الصراخ حتى تبح حناجرهم، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه أمنيتهم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كنا ننام عن الصلوات، كنا مضيعين للفرائض. كان يأتي رمضان فنقضي بالأكل بالليل والنوم بالنهار وقتل الأوقات خلف الشاشات. هذه كانت حالنا في رمضان. كان عندنا مال فلم نؤد فيه زكاته. يا رب أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل، أعمالنا لا تسر، خزائننا ليس فيها عمل صالح، بل أودعنا فيها ما يبغض الله عز وجل، ما يبغض الله عز وجل. فينادون ذلكم النداء: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حاجهم الله عز وجل بالوقت: أولم نعمركم، يكسك كنتك في الدنيا وعشت فيها دهرا طويلا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فالأيام والليالي ذكرى للذاكرين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تعاقب الليل والنهار ذكرى للذاكرين، بيان واضح وصريح على أن الموت قادم، على أن الأجل قادم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عشتم أياما طوالا وجاءتكم آيات الله عز وجل بينة واضحة تليت على أسماعكم في رمضان وفي غير رمضان. أنت تصلي في رمضان وتسمع القرآن، تسمع آيات الله تقع أذانك، ألم تسمع قول الله عز وجل: وما أكثر ما سمعنا هذه الأيام خلف هذه الآية خلف الأئمة يتلون هذه الآية وما أعظمها، ولكن المشكلة أننا ولفناها الآية كالدز قدامنا. يقول الله عز وجل وهو يحذر عباده، ينبههم إلى هذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله، نعم هو رحمن رحيم، رحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه. نعم إنه الله عز وجل ذو الطول الذي يغفر الذنوب، وإذا جاءه العباد تائبين تاب عليهم، ولكنه عزيز ذو انتقام، إذا أخذ عزيز مقتدر. اتقوا الله ولا يغرنك حلم الله عز وجل عليك ولا إمهاله لك. تعصي الله وتظن أن الأمر مر بسلام وأنه لم يحصل شيء، لكن تلك السيئة كتبت عليك، إن لم تتب سيؤاخذك الله عز وجل بها يوم القيامة وتحاسب على تلك المعصية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بالله عليك، ماذا قدمت لغد؟ ماذا قدمت ليوم الفقر؟ ماذا قدمت ليوم التغابن؟ ماذا قدمت ليوم الجثو على الركب؟ ماذا قدمت ليوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس قد رميل؟ ماذا قدمت ليوم عصيب شره مستطير؟ ماذا قدمت؟ هل ستأتي بصيام وصلاة وحج وزكاة، تأتي بأعمال خير وبر وإحسان؟ كيف وأنت لا تحسب عمرك؟ كان أقول لك دست من عمر رمضان 7 أيام بلياليهن وقلبك لا يتفطر. 7 أيام دست صياما وقياما، ذكرى لله عز وجل، تلاوة لكتاب الله عز وجل، عتقا من النار، أبواب مفتحة، أبواب جنة مفتحة، أبواب نيران مغلقة، والداعي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. ثم ماذا تصنع؟ غافل، داتك الدنيا وهمومها، مشيتي مع الشهوات والملذات، مشيتي مع ديك التلفازة وكتقطع وكتضيع في الحياة ديالك لحظة لحظة وثانية ثانية. وللأسف وما هو أشد من ذلك أن الناس يعصون الله في رمضان، وهذه المصيبة الداهية. ما بقاش الأمر غير تضيع الوقت. كان الأوائل من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى من تبعهم بإحسان، كانوا يحاسبون أنفسهم على لحظة مرت في غفلة وما يتجتهدوا، ويحاسبون أنفسهم على لحظة دقيقة دازت في غفلة، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، لحظة دازت في غفلة اندم عليه. عامر بن قيس جاءه رجل فقال له كلمني، قال أمسك الشمس سديش، أنا حاضر الوقت غادي كيدوز قدامي، فأريد أن أغتنم عمري غدا ولا بعد يقول لي متي شو ندير، خصني نجتهد. أمسك الشمس، وقف الشمس ونهضر معك، الوقت كيدوز. فكان لهم شأن آخر، لكن المشكلة ديالنا حنا تجاوزنا الأمر إلى الجهة الأخرى. رمضان تيدوز علينا بالمعصية، وانظر إلى أحوال الناس، نهار ديالو في الصيام عوض أن يتم صومه كما أراد الله عز وجل، بنادم يكذب ويسرق ويخون ويغش الناس ويتساب مع الناس ويتشاتم مع الناس ويقول كلام قبيح ويستهزئ بالدين. يقول بل ما هو أعظم من ذلك من شركيات وكفريات ما يحبط دينه من أصله. كيجي الواحد يقول لك أنا صايم وبغي يفطر، يقول لك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. شكون أجرك وانت يا في النهار ديال رمضان ديالك انت خرمتي هذاك الصيام ديالك، خرمتيه بما حرم الله عز وجل. على هذا والصيام اللي يغمرك الله عز وجل، يوم اللي يفطر يفطر على معصية الله، تيفطر يفطر على معصية الله. وطائفة من شباب المسلمين بل رجال ونساء المسلمين عامة كبارهم وصغارهم، كاين من واحد الناس يعيش وسطنا وهو يخطط لما سيفعله بعد الإفطار من معاصي الله عز وجل. خدامتي يوجد الحشيش باش يكميه في الليل، وخدامتي يقلب على ذاك المكان وذاك المجلس السيء تيوجد وعيط لصحابهم تلاقاو في البلاصه فلان فلانيه، وعيطوا لفلان وعيطوا لفلانه وعيطوا كذا ونجلسوا نشطوا، والنهار كله هو ناعس. وكاين اللي تيوجد في النهار الصباح ديال رمضان كاين سهره فلان فلانيه وكاين سكيتش فلان فلاني وكاين، وتيبرمج الوقت ديالو باش ما يضيعش هذاك البرنامج ولا هذاك السكيتش ولا ديك المسرحيه ولا هذاك الغناء مما يبغي الله عز وجل. على هذا الصيام الانسان كيفكر فيه في معصيه الله، شنو الصيام هذا؟ هو تيخطط في معصيه الله عز وجل في الصيام. كيف يمكن ان يكون هذا الصيام مما يرضي الله ومما يغفر او تغفر به الذنوب؟ قل بربك. ثم الليل وما أدراك ما الليل، تنتهك فيه الحرمات. الناس يصلوا ويقوموا الليل ويتقربون إلى مولاهم، يبكي منهم الباكي ويخشع منهم الخاشع ويتوب المذنب ويستغفر المستغفر، والناس كثير من الناس، والله لو كان كل المسلمين يصلون التراويح لما وجدت مكانا في بيت الله عز وجل، ما تلقاش فين تحط راسك، ما تلقاش فين تسجد. كون كانت كاع المسلمين تيصليو ما تلقاش. والا فرغم ان المساجد تمتلئ ولله الحمد والمنه على خلاف غير رمضان، ولكن راه هذوك اللي جاوا يصليو راه خلاو في ديورهم، راه كاين اللي خلى اربعه وكاين اللي خلى خمسه وكاين اللي خلى سته وكاين اللي خلى كل شيء، حتى واحد ما جاي. كاين اللي خارج غاب وحده مسكين يصلي، كاين الدار اللي حتى واحد فيهم ما تيصلي في رمضان ولا غير رمضان، وهذا واقع كل الناس يعلمون. لو كاع الناس يصليوا والله ما دير فين تحط راسك في المسجد، لم تلأت الطرقات. ايوا فهذاك الناس كيصليوا وواحد اخر قال صدق يعصي الله ولا خرج زنقه كيعصي الله. كيف يمكن لهذا الرجل ان يتقبل الله صيامه او يغفر له ذنوبه في هذا الشهر وهو يعصي الله ويتقرب الى الله بالمعصيه، والناس في ذلك الوقت يتوبون الى الله عز وجل؟ ونتحدث الان مع التائبين، أتحدث الآن مع الذين يريدون أن يتوب الله عز وجل عليهم، مع الذين يحسون بثقة لهذا الشهر. أقول لك أيها المسلم أيها المسلمات، أيام معدودات، الله يجزيك بخير. إلى فرطت فات 7 أيام، فهذا الربع اللي دات ضيعتيه، الله يجزيك بخير. هاد 3-4 اللي بقات، وقف دابة دابة دابة دابة مع نفسك، وتذكر بأن ما بقي سيمر أسرع مما مضى. شات 7 أيام دات بالزربة، هالشي اللي جاي غيدوز أكثر، السرعة أكثر من هذه 7 أيام، وغتشوف. يقول لك أن الأمر بحلكة وما تحت فينا، ما عارف واش غندير لكم غدا، واش غتفطر اليوم ولا ما تفطرش، واش غتخرج من هذا المسجد، واش غتنوض من هذا المسجد وتخرج، الله أعلم، لا ندري متى سيأتينا الأجل. فلذلك أيها المسلم لا يجوز لك أن تضيع ولو لحظة واحدة. أي لك تبقي ما درتيش البرنامج، وقد مر معنا في الدرس في دروس ليالي رمضان الأولى تحدثنا عن كيف تعيش يوما من رمضان، واش مازال ما برمجتيش، إلا ما كنتيش حضرت أو لما في راسك أو لنسيت أو لما درتي والو، سير جلس مع راسك وقول اش خصني ندير، عندي وقت فترات العمل تنمشي نطلب الرزق، هل أوقات هل أوقات نطلب الرزق؟ أيوا الأوقات الأخرى شنو غندير فيها؟ الأوقات الأخرى خصني ننظمها بين تلاوة لكتاب الله عز وجل وتسبيح وتهليل وقراءة للقرآن وتدبر له وقراءة للتفسير وتناصح في سبيل الله وإمساك عن الكلام الفاحش. منظم منظم الوقت ديالك، عارف من ساعة كذا إلى ساعة كذا، بعد الصبح نظم مع الصلوات، بعد الصبح كذا، بعد الظهر كذا، وبعد العصر كذا، وبعد المغرب أفعل كذا، وبعد العشاء أفعل كذا. نظم الوقت ديالك، إلى ما نظمتش الوقت ديالك غير ديالك رمضان. طرخت جدولة العمل، دير جدول العمل، ماشي مسألة متعلقة بورقة، غير واحد غير يدير جدول ويعلقوهاش برنامجي في رمضان وما يشوف فيه قاع، لا برنامج ربط به قلبك. عندي وراء الصلوات اشنو غندير، قبل الصلوات اشنو غندير، وقت النوم محدود محسوب، ماشي عشوائية كما تنعيشو الآن، زمن العشوائية كلك يدير اللي بغاه والوقت اللي يدير اللي بغاه. بل الشخص واحد، شخص واحد له قلب واحد، وتجده في اليوم يتقلب آلاف الآلاف المرات. علاش؟ لأنه ما تابش على منهج ديالو، على ما تابش على برنامج خاص به. فالأيام قصيرة وتمر كلمح البصر أو أقرب، فتب إلى ربك مما فرطت في الأيام السابقة واستعجل الأمر، فإنك لعلك لا تدرك الغد ولا تدرك الإفطار. تب إلى ربك وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، رمضان كنوزه كثيرة. تعال معي أيها المسلم، فيما بقي من الوقت نستطرد في بعض أو نذكر بعض الفضائل وبعض الكنوز التي لا ينبغي المسلم أن يحرم منها. كما قلنا، رمضان شهر مغفرة للذنوب، وكلنا ذلك. أيها المسلم، إدراكك لرمضان، كما قلنا إدراكك لرمضان مجرد الإدراك نعمة، مجرد أنك تبلغ رمضان نعمة. الحديث الذي رواه طلحة بن عبيد الله أن رجلان من بلا من قضاعة، قبيلة من القبائل، أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايعه على الإسلام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، واحد فيهم مجتهد في العبادة. أما كان نقول مجتهد في العبادة ماشي في الفرائض كما كيظنوا بعض الناس، ملي تسمع اجتهاد في العبادة نوافل، أما الفرائض عندهم مسلمة، ما كيهضروش على الفرائض، الفرائض ما كنهضروش عليها. المشكل حنا الآن يالله كنهضروا على الفرائض، كنقلبوا غير باش نحافظوا على الفرائض. كان أحدهما مجتهدا على الآخر، أشد اجتهادا من الآخر، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فاستشهد الذي كان مجتهدا وأخر الآخر سنة، يعني خرجوا بجوج مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذاك اللي كان مجتهد مات في تلك الغزوة واستشهد، والآخر اللي كان أقل اجتهادا منه بقي وخلف بعده سنة ثم مات. يقول طلحة، فرأيت في المنام إذ جاء آت فذهب بي إلى باب الجنة فرأيت صاحباي، شافهم بجوج، فجاء ملك فأخذ بالذي كان أقل اجتهادا فأدخله الجنة. دخل هذا الذي كان أقل اجتهادا هو الأول، ثم رجع فأدخل الذي كان أشد اجتهادا، ثم قال لي ارجع فإنه لم يئن لك الوقت بعد. رجع أنت باقي مازال ما وصلش الوقت باش تدخل لأنه لم يموت بعد. فلما أفاق تعجب من ذلك فحدث الناس بذلك حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مما تعجبون؟ قالوا من أن المجتهد تأخر في دخول الجنة، الذي كان أقل من تأخر عن دخول الجنة عن الذي كان أقل اجتهادا. فقال أوليس قد تخلف بعده عاما؟ يبقى وراء عام. قالوا بلى. قال أليس قد صام رمضان وصلى كذا وكذا ركعة وسجدة؟ ياك تخلف وراه ودرك رمضان. قالوا بلى. قال فإنما بينهما كما بين السماء والأرض، فإنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف معي الأمر، أن يخلفك الله عز وجل إلى بلوغ رمضان فرصة لتسابق، فرصة لتتقرب إلى الله عز وجل، فرصة لتتوب إلى الله عز وجل. ألم أقول لك مجرد إدراك رمضان نعمة عظيمة تبلغ بها الدرجات العالية؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أليس لك ذنوب؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استحضر ذنوبك أيها المسلم التي تحب أن يغفر الله عز وجل لك إياها، أليس لك ذنوب عظام تخشى وتشفق على نفسك أن تلقى الله وهي في صحيفتك؟ وكلنا ذلك، قاع الناس كيتمنوا أنهم يلقوا الله عز وجل وليس عليهم ذنب. رمضان فرصة، رمضان فرصة للتائبين باش يغفر لك الله الذنوب. رمضان إنه شهر الكرم والجود والسخاء، كل ما فطرت صائم إلا وكان لك مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. كل ما تتفطر الصائم إلا ولك من الأجر مثل أجره، يعني هذه المغفرة الذنوب مضاعفة، الأجر ديال العبادة مضاعفة، هذا بمجرد أنك تهز من الطعام اللي كتاكل وديه لواحد الصائم تهو بحالك خوك المسلم وتعطيه إفطار، إفطار سواء كان غنيا أم فقيرا، المسألة متعلقة بإفطار الصائم، ولكن الأولى أن يكون فقيرا الأحسن، باش تحس بإخوانك وتكرمهم. كاين الناس اللي ما عندوش باش يفطر، أولا يالله تفطر على شي حاجة قليلة، وانت عندك الخير والطبلة عامرة بالماكلة كما هو حال كل الناس إلا القليل، إيوا هز من هذاك الطعام وديه الفقير، ديه الفقير، ما لقيتيش جر معاك شي واحد أجي تفطر معاه، يلا تفطر معاه، أولا هز من هذاك الطعام وديه لجيرانك، أولا ديه للعائلة ديالك، أولا ديه شي واحد ديه، فإذا أكل منه وأفطر به كان لك مثل أجره. صيام مضاعف، وعلى قدر الصائم الصوام الذين تفطرهم على قدر الأجر العظيم الذي تدركه. ثم اعلم أن قيامك بالليل ومن أعظم العبادات في هذا الشهر، إنسان يقوم الليل، والأولى والأكمل أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، خاصك تقوم مع الإمام حتى يسلم الإمام من صلاة الأخر، فإذا سلم واستدار قطع الصلاة وصليتي معاه كتب لك أجر قيام الليل كله، بحال قمت الليلة كاملة. فإياك أيها المسلم أن تضيع هذه الأجور. ثم اعلم أن هناك أمور تخدش صيامك، إياك وقول الزور والعمل به والجهل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذاك الإنسان اللي هو صايم ولكن فمه لا إله إلا الله، ماذا يخرج منه؟ قول الزور كل قول فاحش، والعمل به العمل فاحش في الجارحة مقتضى ذلك القول، والجهل على الناس التطاول عليهم بسبهم وشتمهم والتكلم في أعراضهم، فهو دائما يعني لا يمسك عن ما حرم الله عز وجل. هو صايم كما قلنا غير على طعام الشراب، غير يقيس شي واحد ويغضب ويسرع في الغضب ويتجادل مع الناس ويريد ان يتقاتل معهم، فاي صيام هذا؟ عندك تخدش الصيام بديك في هذا الشيء. كذلك مما يخدش الصيام كل فعل محرم، اي معصيه من المعصيه، غير دير شي معصيه من المعاصي عرف راس الصيام ديالك تخدش، راس الصيام ديالك تخدش، راه ما غاديش يوم القيامه وتلقى الاجر كاملا موفى. مما يخدش الصيام الكسب المحرم، الناس في رمضان بعض الناس وخاصة التجار لا يتقون الله عز وجل إلا القليل منهم. تجار في رمضان يغلون الأسعار بغير داعي، تغلوا على الناس، يستغلوا الفرصة، يشوفوا راه المسلمين مثلا محتاجين شي حاجة من من من طعام أو لكيروج في رمضان، وتلقاه يبدأ يغلي في الاستعمال فيضر إخوانه، وهذا مما حرم الله عز وجل. ضرر المسلمين محرم، لا يجوز أن تضر إخوانك، تستغل الفرصة وتستغل الزمان، هذا لا يجوز للتاجر. وبعضهم يزيد على ذلك فيغش في تجارته، كيبيع السلعة البائرة الخاسرة، السلعة ما يجوز أنه يبيع خاسرة ولا فيت فيها الفوت أو لا فيها المرض أو لا ما تصلح الناس أو لا فيها العيب، ويستره على الناس ويبيعها إياهم، أو لا يكذب في البيع أو لا يحلف الحالف الكاذب، اليمين الغموس كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تغمس صاحبها في النار، ويبدأ يتقش الله عز وجل بالعمل. وكذلك الموظفون كيمشي الوظيفة دياله يمشي المكتب دياله ويظل غير جالس ويحل كلمات متقطعة يدوز نهاره، أو لا يبقى غير جالس ويجيه النعاس ويتكع المكتب وينعس، هذا من الكسب المحرم، لأن ذلك الوقت مشي وقت النعاس، وقت خدمة، وقت عمل. اتق الله عز وجل في عملك، واتق الله عز وجل في رزقك، راه تخدم تمشي الخدمة ديالك وتنعس فيها أو لا تغش الناس فيها، فإن الأكل أو لهذاك الخلاص ديك الساعة حرام عليك، ما عندكش الحق فيه. شو كيدير راسك؟ شو كيدير راسك؟ ما عندكش الحق تاكله، لأن هذاك المال أخذته بغير حقه، غشيتي به الناس. وانظر إلى أحوال المسلمين كيف حالهم، تقول لك الواحد علاش ولادي ما مقادينش، علاش قلبي ما بغاش يتصلح، علاش ما بغيش نخشع في الصلاة. شوف من الأمور اللي كتخلي الإنسان لا يستقيم على طاعة الله الكسب الحرام. فتوب إلى ربك، وإياك وإياك أن تكون من هالكين. أياما معدودات، اجعلها شعارك في هذا الشهر، دير قدامك هذا الأمر، أيام معدودات، غيدوز رمضان وغتحصد على كل لحظة فات وعلى كل ركعة فات مع الإمام وعلى كل تسبيحة ضيعتي وعلى كل حزمة قريتيش، غتندم. فإياك والندم، فإن الندم ليس من سيم المسلم، الندم ما كيكونش عند المسلم، بل يكون دائما في اجتهاد يندم أنه لم يجتهد أكثر. أما المنافق أو أما العاصي فتراه غير مكتفي بالأمر، ما يندم قاع حتى يوم القيامة فيحصل له الندم الأكبر. أما المؤمنون المخلصون فيأتون يوم القيامة ويبشرون باجتهاد في هذه الأيام، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيامكم الخالية عمرتموها بطاعة الله عز وجل، فكلوا واشربوا هنيئا، كلوا وتمتعوا في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها من النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يبيد، فيها النظر إلى وجه الله عز وجل وهي أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عباده الصالحين في الجنة، إنها أجور عظيمة. فإياك أيها المسلم أن تفرط فيها، تذكر أياما معدودات، غادي يجي الجمعة القادمة ونقول لك 15 يوم، ونقول لك نص رمضان داز، وغتبقى نبقاو نحسبوا في الوقت ديالنا وحنا ما حاضرينش. لا، أيها المسلم تب إلى ربك واستحضر هذا الأمر، أن الأوقات أوقات رمضان غالية، سير وحاسب نفسك واكتب الوقت ديالي اش غندير فيه، هالبرنامج الصباح العشية قبل الإفطار بعد الإفطار بعد التراويح ماذا أصنع؟ برمج الوقت ديالك. وإياك وصحبة البطالين، ما تغتر بكثرة الهالكين، مديها في الناس اللي ضايرين بيك، مديها في حتى في عائلتك، إذا كانت الأسرة ديالك ما بغاش يمشي معك في الخط، أنت بغيتي تتوب الله وبغيتي تصلح نفسك ديالك وبغيتي تقاد التلفازة ما تشوف فيها إلا ما يرضي الله وما تضيعش لك الوقت ديالك، بغيتي تقاد الحياة ديالك في رمضان وما خلاك لا عائلتك لا أصحابك بعد اليوم في رمضان، قول لهم سمحوا لي بغيت تعيشوا هكا، شغلكم، أنا غنكون بوحدي، أنا بغيت نصوم رمضان بوحدي، انا بغيت ندير داكشي اللي بغى الله عز وجل، غتعطيوني فطوري بوحدي، نفطر بوحدي ونوض ونمشي للجي، نعمر وقتي بطاعه الله عز وجل. وما تقدر تقول وانا مني من الناس راه كما يديروا ندير انا، وتبقى وسطهم وتضيع وقتك، فيندمون وتندم اشد منهم، لانك كنت تعلم وكنت قاد، والله عز وجل اودع في قلبك الايمان وحب الطاعه وانت غفلت عليها. فتوب الى ربك واستغل وقتك، وكما قلنا البرنامج ضروري ضروري ضروري يسير، ودير برنامج حتى لا يضيع منك الشهر. وقبل الختام، فرصة عظيمة أيها المسلمون، منذ مدة والمسجد يحتاج إلى النفقات، والآن فرصة عظيمة، كنتي كتنفق فيه وكنتي كتصدق فيه، فالآن فرصة عظيمة أن تتصدق وأنت صائم، أن تتصدق وأنت في رمضان، فالصدقة في رمضان خير من الصدقة في غيرها. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام جواد كريم سخي، ينفق يعطي، ولكن كيجي رمضان تيكون كتار جيدة أو نفقة، كيجي رمضان يكثر من النفقات يكثر من الصدقات. فهذه فرصة أمامك، المسجد يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى مال لإتمام إصلاحه وبنائه، لازال له عليه ديون، فساهم في ذلك ولا تضيع الفرصة. هذا رمضان، هيئ لنفسك مال، إلا ما تيسرت الجمعة، الجمعة الجاية أو لا غدا أو لا في الليل، أي وقت عندك مال وجده تهيئ، فرصة أمامك، باب مفتوح من أبواب الصدقة، كما قلنا أبواب الجنة محلولة الآن، من أبواب الجنة الصدقة، كاين باب الصدقة. أنت مثلا ضعيف في القيام، ضعيف مثلا في الصيام، يا الله كتجيبه قد قد، هو مثلا عندك المال أو لقات تنفق، افتح لنفسك هذا الباب، ادخل من باب الصدقة في رمضان، تصدق ولا تبخل على نفسك، خصكم ما يكونوا في الباب، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على بيت الله. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم أسن نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين المصرون نصرا تعيز به الدين وترفعه به راية الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مسعاه وكله ويوم نصيرا، ولأوليائك ظهير معين، اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وأقر عينه في ولده مولى الحسن، واحفظه في أخي مولى الرشيد وفي سائر صلة العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.